أهل البيت ومن أئمة أهل السنة، وأغلب هذه الآثار التي أشار إليها المصنف في كلامه السابق هذا قد أخرجها الإمام أحمد في كتابه في فضائل الصحابة، وعبد الله بن أحمد في زوائده على الفضائل، وأغلبها ما بين الصحيح والحسن. والذي يعنينا من مناقبه رضي الله عنهما في هذا الكتاب أو في هذا المتن سعة علمه بالتفسير، بتفسير كتاب الله عز وجل. وهذه المنقبة قد نالها رضي الله عنهما من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وهذا الدعاء بلا شك يعد من أعظم المنن التي من الله بها على هذا الصحابي الجليل. وكما قد بينت من قبل في مجالس سابقة فيما يتعلق بأداب طالب العلم في غيرها من المجالس، أن ابن عباس رضي الله عنه لم يركن إلى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يتواتل، ولكنه علم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مجابا إن شاء الله، إلا أنه لن يصل إلى ثمرته إلا بالأخذ بالأسباب بالجد والاجتهاد في تحصيل هذا العلم حتى يصل إلى ما وصل إليه من الإمامة في العلم. ولو كان أحدنا نال أو حصل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا لجلس في مكانه وقال لقد دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد ولا اجتهد، وهذا خلاف سنن الله. قد يدعو عالم لتلميذه بدعوة فتكون هذه الدعوة سببا في أن يرتقي هذا الطالب أو هذا التلميذ ليصير عالما ببركة دعاء هذا العالم الرباني. ولكن كما بينا هذه الدعوة وهذا الدعاء ليس وحده سببا، إلا أن يقرن هذا الطالب هذا الدعاء بالجد والاجتهاد والحرص على تحصيل هذا العلم. وأيضا نستفيد من هذه الآثار أن العبرة في تقدم طالب العلم ليست بسنه فقط، قد يكون صغير السن ولكنه مجتهد ومتوكل حق التوكل على ربه في تحصيل هذا العلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد بلغ 15، يعني كان في سن الاحتلام أو قرب من سن الاحتلام، فكان ما زال صغيرا لم يبلغ أسنان الأكابر من المهاجرين والأنصار، فلم يعني يركن إلى سنه الصغير ولم يركن إلى الدعاء الذي تحصله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هرع إلى أبواب الأنصار من علماء الصحابة كي يسألهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يعني صار أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله. و يعني هذا بلا شك لم يأتي بين يوم وليلة، بل أتى بعد جهد جديد، والتوفيق في الصادق الحق ومعرفة الراجح في تفسير كتاب الله هذا بلا شك كان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، كذلك التوفيق في أن يجد ويجتهد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه حريصا على أن يجلسه في مجالسه ليستفيد من علمه وفقهه رضي الله عنه. وهو يعني بلا ريب ترجمان القرآن، وأعلم الناس وأعلم الناس بكتاب الله عز وجل. وقلما أن تجد آية إلا وفيها تفسير أو تبيين من ابن عباس رضي الله عنه، لم يكن له نظير في تفسير كتاب الله عز وجل، ويكفيه شهادة ابن مسعود الذي قال لا أعلم آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لا ضربت إليه الإبل، أو كما قال رضي الله عنه. فلما يشهد ابن مسعود هذه الشهادة رغم أيضا سعة علمه بكتاب الله، فهذا يدل على أن ابن عباس كانت له الصدارة في المعرفة بكتاب الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلم. وولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة. وهذا فيه المزيد من الفضائل والمناقب لهذا الصحابي الجليل ترجمان القرآن. ونستفيد من فعل ابن عمر، وكذلك من فعل ابن مسعود، وكذلك من صنيع عمر، أن الصحابة أن يعني كبار علماء الصحابة نحو عمر وابن مسعود ثم ابن عمر كانوا يعزون إلى ابن عباس في تفسير القرآن، وكانوا يعني يحتجون بتفسيره في الغالب الأعم، وكانوا يشهدون له بأنه أعلم، بأنه أعلم الناس بتفسير كتاب الله عز وجل. وهذا مفهوم بلا شك من صنيع الثلاثة ابن مسعود وعمر وابن ابن مسعود وعمر وابن عمر. ولما اشتهر ابن عباس بالتفسير كانت خطبته في الموسم في موسم الحج بالتفسير، فاختار تفسير سورة النور مما تشتمل عليه من أحكام هامة تتعلق بالأسرة المسلمة وبالبيت المسلم بل وبالمجتمع المسلم أجمع. وأيضا لفضله ولفتيه رضي الله عنهما ولاه عثمان وولاه علي بعده، وظل رضي الله عنهما يبث العلم ويبين تفسير كتاب الله حتى مات وتوفي رضي الله عنهما في الطائف في سنة 68 من الهجرة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم. نرجو من إخواننا بارك الله فيهم أن يؤجلوا الأسئلة إلى نهاية الدرس إن تيسر وقت لإجابة الأسئلة. لا أريد من أحد أن يرسل إلي سؤالا عبر الخاص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من التابعين. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح. واشتهر أيضا بالتفسير أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد ابن كعب القرظي. واشتهر أيضا بالتفسير أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد ابن نعم. بدأ المصنف هنا رحمه الله تعالى بعدما ذكر المشتهرين من التفسير من التابعين من الصحابة بذكر المشتهرين بالتفسير من التابعين، وقد اشتهر من التفسير في أهل مكة كما بينا مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح كلهم تلاميذ ابن عباس. ولذلك تجد أن الكثير من الآثار الواردة بالأسامي في تفسير الآيات عن هؤلاء الثلاثة، فقلما أن تخلو آية من كتاب الله إلا وفيها تفسير أحد هؤلاء الثلاثة، إما مجاهد وإما عكرمة وإما عطاء، ويضاف إليهم قتادة أيضا من أهل الكوفة، ثم زيد بن أسلم. فقد يكون هؤلاء الأربعة يعني عليهم مدار التفسير في التابعين، ثم بعد ذلك من ذكرهم نحو أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي أيضا لهم، ولكن ليس بكثرة هؤلاء الأربعة: مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم. خمسة. و يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير في أول مقدمته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت إلا وقد فسر كتاب الله كاملا على خلاف ما يظن البعض، إما فسره تفسيرا قوليا أو عن طريق فعله في سنته صلى الله عليه وسلم، سنته الفعلية أو في سنته التقريرية. واستدل شيخ الإسلام على ما ذهب إليه بعدة أدلة من وقف عليها يعلم الصدق ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما استدل به شيخ الإسلام في مقدمته ما قد جاء عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. فإن كان مجاهد أوقف ابن عباس على كل آية في كتاب الله يسأله عنها، هذا يدل على أن ابن عباس قد علم تفسير كل آية من كتاب الله، وأن له رضي الله عنه أن يعرف هذا إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان ابن عباس علم تفسير كل الآيات ثم علمها منه مجاهد، فمن باب أولى أن يكون الأعلم بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يعني كما بينا فيما سبق من كلام ابن مسعود أنه ما أنزلت آية إلا هو يعلم أين أنزلت وفيما أنزلت. إن كان ابن مسعود أيضا على هذا العلم بآية الكتاب، فمن أين تلقاه؟ لا شك لم يتلقاه إلا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيرجع أيضا إلى ما قاله شيخ الإسلام في مقدمته في إثبات هذا الأمر. فنحن نعتمد على تفسير التابعين لأنهم في الأغلب الأعم تلقوه من الصحابة الذين تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس له حكم المرفوع في كل أثر، ولكن يعني قلما تجد تفسيرا عن التابعين إلا ويكون له أصل، وإلا أن يكون يعني قريبا من الصواب ممن أتى بعده، إلا أن يكون أقرب إلى الصواب ممن أتى بعده. وقد قل الخلاف بينهم في عدة مسائل خاصة فيما يتعلق بأصول المعتقد وبأصول العبادات، لأنهم كانوا على منهج واحد. ويعني الكثير أو أغلب الاختلافات التي جاءت بينهم كانت من باب اختلاف التنوع في تفسير الآية، وقلما تجد اختلاف تضاد إلا في القليل جدا من الآيات. هذا فيما يتعلق بتفسير الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أولا مجاهد، هو مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب أو السائب ابن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. وكما بينا أن مجاهد رحمه الله تعالى كان من أكابر تلاميذ ابن عباس الذين تلقى لهم التفسير، و كما بين الشيخ ابن القيم هنا في كلامه أن مجاهد رحمه الله قد اعتمد تفسيره البخاري ومن قبله الشافعي، وقد قام أحد المعاصرين بجمع تفسير مجاهد في كتاب الله في مجلد واحد. وعدد مرويات تفسيره في بحث له، وأغلب أسانيد مجاهد في التفسير والتي أخرجها والتي أخرج أغلبها وأخرجها كلها تقريبا ابن جرير في تفسير ابن أبي حاتم هي تدور على مرويات ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقد اختلف في اعتماد رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، حيث قد أعلت بالانقطاع، حيث قيل إن ابن أبي نجيح لم يتلقى التفسير مباشرة عن مجاهد، ولكن من يبحث بهذا يجد أن ابن أبي نجيح وإن لم يتلقى التفسير شفاهة كله عن مجاهد إلا أنه قد أخذه عن طريق الوجابة. والوجادة معتمدة على الراجح عند أهل العلم، ولذلك كان الراجح أن مرويات ابن أبي نجيح عن مجاهد يحتج بها وهي حجة، وهي كما ذكرنا عليها أو أغلب الأسانيد أو أغلب الآثار جاءت بهذا الطريق عن مجاهد. أحضرنا هذا، أحضرنا أغلب تفسير مجاهد، ولذلك كان مجاهد رحمه الله تعالى مجاهدا في الحرص على تعلم وتفسير كتاب الله سبحانه، وهذا مما رفعه الله به حتى صار إماما لأئمة التابعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثانيا قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمة أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطمر في ذكره، وجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة 710 عن 56 سنة. وقتادة رحمه الله تعالى من أئمة التابعين أيضا، ومن الذين على أقوالهم أو يعني الذين هم أو أحد من يعتمد على أقوالهم في تفسير هو أيضا ممن يدور عليه الإسناد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عداه ابن المديني في أول كتابه في العلل من الستة الذين يدور عليهم الإسناد. فقتادة رحمه الله تعالى كما بين المصنف هنا في ترجمته له ولد أكمه من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم من صحيح لم يصل إلى ما وصل إليه قتادة، ومن هو. ورغم هذا كانت له حافظة قوية وفقد بصره من البهر. إمام السنة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ونحو شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ومن علمائنا الأحياء. فسبحان الله تجد عند هؤلاء الحافظة القوية رغم أنهم قد ابتلوا بفقد البصر. فقتادة ممن يدور عليهم إسناد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رغم هذا لم يخلو قتادة من بعض المآخذ، من أولى المآخذ التي أخذ عليها أنه كان يرى القدر، ولكن لم يكن داعية إليه. والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن قول قتادة في القدر لم يشمل إنكار العلم، فحاشا قتادة أن ينكر علم الله عز وجل، وليس قتادة من القدرية بفات العلم، حاشاه من ذلك، وإنما لعله تأثر ببعض التيارات التي وجدت في هذا في زمانه رحمه الله، ولكنه لم يكن داعية كما بينا. وكما كان يقول الذهبي رحمه الله تعالى كما كثير أعلم النبلاء، وكذلك قاله ونقله أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي، ونقله أيضا المزدي في تهذيب الكمال في ترجمة قتادة، أن عبد الرحمن بن مهدي كان يقول أترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. فقال يحيى بن سعيد لعبد الرحمن كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر، وذكر قوما، ثم قال يحيى إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثيرا. وطبعا الذي يظهر من كلام يحيى هذا أن هؤلاء كانوا قد وقعوا في شيء من هذه البدع، ولكن لم يكن كلهم دعاة إلى هذه البدع، ولو كان فيهم داعية كان معروفا بالصدق أي في الرواية. يعني حتى لو افترضنا أن أحد هؤلاء كان داعية إلى بدعته، وقد يقال هذا تحقق نحو عمر بن ذر، هذا كان يدعو إلى الإرجاء، فكان في الرواية صدوقا، كان في الرواية صدوقا، ولذلك قبلت مروياته في الحديث. وقد قال عمرو ابن علي الفلاس عبد الرحمن بن مهدي حميد الطويل، يعني كان أراد أن يقارنه بقتادة، فقال ابن مهدي قتادة أحفظ من 50 مثل حميد، قتادة أحفظ من 50 مثل حميد. قال أبو حاتم الرازي صدق ابن مهدي، وكلاهما أي حميد وقتادة روايا يعني عن أنس، وإن كان قتادة ألصق بأنس من حميد، وحميد كما هو معلوم لم يسمع أغلب المرويات من أنس، لما ترى إنما سمع منه مباشرة أحاديث معدودة. أما قتادة فواسع الرواية عن أنس، وقتادة كان مدلسا كما هو معلوم، ولكن إذا روى عنه شعبة فإننا نأمن تثبيته، لأن شعبة لم يروي عنه إلا ما سمعه عن أنس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن أنس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليسوا في فضاء القتادة وفي معرفة الترجمة، فليرجع إلى تهذيب الكمال وإلى سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. طيب، احنا كنا نود أن ندخل في ما يتعلق بالمختبر المتشابه في كتاب الله، ولكن هذا الموضوع يطول أو يعني تحتاج إلى مجلس خاص، فنكتفي هذا إن شاء الله تعالى ونرجع هذا إلى المجلس القادم، وإن شاء الله تعالى لنا موعد بعد صلاة العشاء هنا في توقيت القاهرة أي يعني حوالي الساعة 10 مع درس تلخيص الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأنبه على أن الشيخ عبيد الجابري حفظه الله قد ألقى علينا اليوم درسه في كتاب التوحيد، ولكن واضح أنه كان في إشكال في غرف البرقة أو في برنامج البايلس عموما، فلما نتمكن من أن ننقل لكم الدرس فإن شاء الله لعلي أرسله الآن إلى المشرف على الغرفة كي يعني يذيعه عليكم الآن أو إلى أن يعني أن يأتي وقته درسنا للتالي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.